بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في علم العقيدة. قال رحمه الله: باقي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، ممكن نقول غير أو غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. يقول إن الله سبحانه وتعالى باقي، يعني كما أنه عز وجل هو الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، كما لا ابتداء لأوليته لا انتهاء لآخريته، واضح؟ فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر، فالباقي بمعنى الآخر، من أسماء الله تعالى الآخر، والباقي هو بمعنى اسمه تعالى الآخر. قال: فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد وهو المبدئ المعيد. يفنى ويبيد معناهما متقارب، معناهما متقارب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يفنى، والفناء هو العدم يعني بعد الوجود، فالله سبحانه وتعالى موجود يستحيل عليه سبحانه وتعالى الفناء، ويبيد بمعنى يهلك، فالله تعالى لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، بل هو باق عز وجل، هو المفني المبيد، يعني لما يشاء مخلوقاته سبحانه وتعالى يفني ما يشاء من المخلوقات ويبيده ويزيله ويعدمه بعد وجوده، لكنه سبحانه وتعالى لا يفني. وذكر قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: ولا يكون غير ما يريد، لا يقع ولا يحصل في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال: والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مر لنا من قبل أن الإرادة نوعان، إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان أو قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية لا تتخلف، يقال لها إرادة القدرية الكونية لا تتخلف، يعني من أراد الله تعالى أن يهديه أو يضله أو يحييه أو يميته لا بد وأن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى. والإرادة الكونية يقال لها المشيئة أيضا. أما الإرادة الشرعية فهي المحبة، يعني ما أراده الله شرعا، يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الشرعية مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشخص اللي وقع عليها عسر يبقى هذا إرادة كونية، لكن الشرعية الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إرادة الهداية والتوبة، فهذه الإرادة الشرعية هي الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الكونية فهي كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولعله مر بنا من قبل يعني أن بين الإرادة الكونية والشرعية عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه، يعني هناك صورة يجتمع فيها الإرادة الكونية والشرعية معا، هناك صورة يجتمع فيها الإرادة الكونية والشرعية معا، يعني اهتداء المهتدي الذي شاء الله تعالى له أن يهتدي ومات وهو مهتد وهو مؤمن مسلم، فهذا شيء قد أراده الله كونا وشرعا، يعني هو الشخص الذي هداه الله تعالى ومات وهو مؤمن، فهذا شيء قد أراده الله سبحانه وتعالى كونا، يعني أي شيء وقع معناه أن الله أراده كونه، أي شيء حصل في هذا الكون فقد أراده الله تعالى كونه، سواء كان هذا الشيء محبوبا لله تعالى أو مضغوضا لله تعالى. فالذي اهتدى وعاش مهتديا ومات مهتديا فهذا قد وافق الإرادة الكونية والشرعية، طالما شيء وقع في هذا الكون وحصل إذا أراده كونه، طالما وأيضا طالما أنه شيء يحبه الله ويرضاه فقد أراده الله شرعا. لكن الضال الذي كفر ومات كافرا كأبي جهل وأبي لهب، فهذا نقول أراد الله تعالى أن يضله، كونه ضل فهذا بإرادة الله تعالى، هذه الكونية ولا الشرعية؟ هذه الكونية. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي أراد الله أن يضله هذه إرادة كونية، لكن الله تعالى لا يحب ذلك، قال ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله تعالى قال في الآية الأخرى ولا يرضى لعباده الكفر. طب الذي أراد الله أن يضله، نعم أراد الله أن يضله كونا لكنه لا يرضى ذلك ولا يحبه شرعا. فإذا الذي كفر ومات كافرا هذا وجدت فيه الإرادة الكونية لكن لم توجد فيه الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية قد تتخلف، يعني الله تعالى أراد من أبي جهل أن يؤمن لكنه لم يؤمن، الإرادة الشرعية قد يتخلف إلى طوله، لكن الكونية لابد وأن هي تقع. واضح؟ طيب الإرادة، فإذا يعني هناك صورة يجتمع فيها الإرادة الكونية والشرعية، الصورة توجد فيها الإرادة الكونية ولا توجد الشرعية، والصورة بالعكس يعني توجد فيها إرادة الإرادة الشرعية ولا توجد الكونية. يعني يقولون مثلا هي كإيمان أبي جهل، هذا شيء أراده الله شرعا لكن هي لم يرده كونا، لم يقع، يعني أراده شرعا لكن لم يرده كونا. فإيمان أبي جهل هذا شيء لم يحدث، لكن هل أراده الله أو لم يرده؟ أنا أقول أراده شرعا، أن الله تعالى أراد من جميع عباده أن يكونوا مهتدين مؤمنين، يعني أحب ذلك شرعا وأراده، لكنه طالما أنه لم يقع ولم يحدث إذا هذه إرادة شرعية وليست كونية. لكن الذي أراد الله أن يهديه واهتدى ومات مهتديا فهذا اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية جميعا. طيب قال ولا يكون غير ما يريد، والمراد هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله تعالى الشاملة وقدرته النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم. ثم هي استفاض في إيراد آيات كريمة في الإرادة الكونية، نذكر يعني بعض منها. قال إيه فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أمر متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعض المفسرين يقولون يعني أمرهم بالطاعة ففسقوا، هذا لو فسر الأمر الشرعي، الأمر أيضا منه شرعي ومنه كوني، لكن أمرهم بالفسق وده أمر كوني، يعني أراد ذلك كونا، لكن أخذنا على الأمر الشرعي لأن المقصود أمرهم بالطاعة ففسقوا، إذا كان شرعي يبقى أمرهم بالطاعة ففسقوا، لكن إذا كان أمرا كونيا يبقى أراد أن يفسقوا وانتفلوا لإرادة الله الكونية. قال وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين. إذا فسرناها على أن الله تعالى أمرهم بالفسق ده هذا أمر شرعي، أمر كوني وليس إيه شرعي، أمر كوني وليس إيه شرعي، لأن الشرعي هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يحب الفاسقين. وذكر قول الله تعالى، يعني ذكر أيضا إيه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فإرادة الله أن يفتن عبدا هذه إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه أيضا إيه كونية. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فإرادة الله أن يضل من ضل هذه إرادة هي كونية. نعم نعم، الأمر الكوني اللي هو يعني شيء قال الله له كن فكان كما أراد الله، فهذا يشمل كل شيء سواء يحبه الله أو يكرهه، لكن أراد أن يقع يعني شاء أن يقع في أي شيء وقع في هذا الكون، أو قدر الله تعالى أنه سيقع وقع أو سيقع فقد أراده كونا، يعني شيء قال الله له كن فكان كما أراد الله، فهذا الشيء قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا له، يعني كإيمان المؤمن وكفر الكافر، فهناك من قضى الله عليه أن يؤمنوا ومن قضى الله عليه أن يكفروا، فكل ذلك داخل في إرادته الكونية، لكن المؤمن يجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، لأن إيمانه شيء يحبه الله، فهو بالإضافة إلى كونه مما أراده الله كونا إذا هو آمن، طالما شيء وقع وحصل معناه أن الله أراده كونا، طالما أنه شيء يحبه الله ويرضاه إذا قد أراده أيضا شرعا. واضح؟ طيب قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وأمه ومن في الأرض جميعا، فإرادة إهلاك المسيح عليه السلام وأمه ومن في الأرض جميعا، يعني إن أراد ذلك كونا لوقع لو أراده سبحانه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، في الآية الأخرى إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، فالإرادة الشاملة يعني للضر والنفع والشاملة للسوء والرحمة، هذه تكون هي كونية اللي هي الشاملة لذلك كل شيء. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة إلى آخر إيه ما ذكر من الأدلة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. فالإرادة التي تشمل إرادة يعني النفع والضر والخير والشر والطاعة والمعصية التي تشمل كل ذلك فهي الإرادة الكونية. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم. فالإرادة الكونية يمكن أن نفسرها بالمشيئة، يعني يمكن أن تستبدل لفظ أراده كونا بلفظ شاء الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة، المشيئة حيث وقعت فالمراد بها الإرادات الكونية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وقال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأورد آيات كثيرة، يعني صفحتين من الآيات الكريمة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب في صفحة 112 في النسخة التي معنا يمكن أن تطلعوا على الآيات الكريمة التي استدل بها على مشيئة الله سبحانه وتعالى وعموم مشيئته لكل الموجودات، سواء مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق نحو من هذه الآيات، قال: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفة الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. فهناك طائفة تنفي مشيئة الله سبحانه وتعالى نفيا كليا، وأن الله تعالى لا يشاء شيئا، الأشياء تقع في الكون بغير مشيئته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فينفون أن يكون الله تعالى شاء أن يقع شيء في هذا الكون، وخلق الأشياء وتركها تفعل ما تشاء، ولم يشأ الله لها أن تفعل شيء من الموجودات. وطائفة أخرى يقولون هناك أشياء تدخل في مشيئته وأشياء لا تدخل في مشيئته، فيقولون أفعال العباد وحركاتهم وكونهم يهتدون أو يضلون، أو العبد مثلا أنه يصلي أو أنه يشرب الخمر، يقولون هذا لا يدخل في مشيئته، الله تعالى لم يشأ أن يصلي هذا الشخص أو أن يفسق هذا الشخص الآخر، فيقولون هذا شيء خارج عن مشيئة الله، أو أن يهتدي هذا ويضل هذا، فيقولون هذا خارج عن مشيئته. فالابن القيم رحمه الله يقول هذه الآيات الكريمة التي فيها عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى ترد على الطائفتين، على الطائفة التي تنفي مشيئة الله بالكلية والتي تنفي مشيئته لخصوص ما يتعلق بأفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، يعني في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، ولو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. كل هذا إيه؟ في الآيات الكريمة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، مثلا ولو شاء الله لأعنتكم، يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. إذن قال: فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، أي شيء وقع فهو بمشيئة الله، وأن ما لم يقع لعدم مشيئة، أي شيء وقع في الكون فهو بمشيئة الله، أي شيء لم يقع فلعدم مشيئة. يعني الله تعالى يخبر عن الأشياء التي لم تقع، فيقول إنها لم تقع لأنه لم يشأ أن تقع، يعني إعناق المؤمنين لم يقع، لماذا؟ لأنه لم يشأ. قال: ولو شاء الله لأعنته. مثلا إذهاب الخلق، قال: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعضكم ما شاء، فكون هذا الشيء لم يحصل لأنه لم يشأ، وأي شيء حصل فلأنه شاء. قال: وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى إلى آخر ما قال، إلا إيه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. قال: والأحاديث من السنة النبوية، بعد أن ذكر الآيات الكريمة ذكر أيضا إيه عدد كبير من الأحاديث، يعني هذا من ميزات هذا الكتاب، يعني يكون مرجعا بيدك، يعني فيه جمع الأدلة، يعني نحن نذكر نماذج من الأدلة لكن عندك الكتاب يجمع فيه آيات المشيئة وأحاديث المشيئة. فالأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يكتب يعني الله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويكتب الملك، يعني شقي أو سعيد، أو يكتب العمر والأجل والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الشفاعة للتوسط، لدى الخير في جلب التوسط، لدى الغير في جلب الخير يعني. فهذه الشفاعة هي الوساطة لدى الغير في جلب الخير أو دفع الضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على أن يشفعوا إذا تعرف شخصا له حاجة أو مصلحة، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي هذا أو يساعد هذا أو، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذا كان أراد الله تعالى وصول هذا الخير إلى هذا الإنسان أو اندفاع هذا الضر عنه وشاء الله أن يقع ذلك وقع، والذي يشفع يؤجر يعني. فكونه يشفع فهذا فتح باب للأجر لمن يوصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام حوائج الناس. ثم يقضي الله على لسان نبيه ما شاء، والذين وصلوا هذه الحوائج وسعوا فيها يؤجرون على ذلك. طبعا باستثناء اللي هي الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم غضب في من يشفع في إسقاط حد من حدود الله تعالى، لكن في غير الحد شخص له حاجة أو مصلحة ليس فيها ظلم لأحد وتوسط له آخر فيؤجر عليه. حديث إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو شاء لم تناموا عنها، وقال قولوا ما شاء الله وحده. وذكر إيه أحاديث كثيرة فيها ذكر المشيئة وأنها عامة أيضا لجميع الموجودات، كل شيء وجد في هذا الكون سواء كان الله تعالى يحبه أو يكرهه طالما وقع أو سيقع فهو بمشيئة الله. والشيء الذي لم يقع ولم يرد الله أنه يقع في المستقبل فلأنه لم يشأ أن يوجد هذا الشيء. قال منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى لا خالق غيره. الله عز وجل منفرد بالخلق والإرادة، فانفراده بالخلق قال هو خالق كل صانع وصنعته، وهذا ورد في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه. الله تعالى خالق الكافر وخالق كفره وخالق المؤمن وخالق الإيمان وخالق المتحرك وحركته والساكن وسكونه. دليل ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل ما يدخل في عموم كلمة شيء فهو مما خلقه الله. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، إذن لا خالق إلا الله سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأورد عددا من الآيات الكريمة في عموم خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء. ثم بعدها من الأحاديث أيضا أورد ما ورد في الصحيح من حديث الأشعريين وهم قبيلة من قبائل اليمن، منهم أبو موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا أحملكم ولكن الله حمله. وفيه من حديث المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو شعيرة. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للمصورين الذين يصنعون الصور والتماثيل من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفيه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، يكلف الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، ويقول الله تعالى لهم أحيوا ما خلقته. الله تعالى يحضر للمصورين الصور التي صنعوها ويقول لهم أحيوا ما خلقته، ويعذبون حتى يحيوا ما خلقوه ولا يستطيعون أن يحيوا ما خلقوه. نعم خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، صواب الآية لا إله إلا يعني ختام الآية لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني المؤلف رحمه الله يعني أخطأ فيه. نعم مصححة في النسخة التي عندنا. نعم وهذا اللي ينبغي يعني إذا المؤلف الكتاب أخطأ في الآية الكريمة فينبغي تصحيحها في متن الكتاب نفسه يعني، لكن هنا يعني أبقى المتن على الخطأ وصحح في الحاشية. طيب قال والإرادة الله سبحانه وتعالى منفرد بالإرادة، قال فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال سبحانه وتعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد سبحانه وتعالى. يعني إذن يعني كون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هذا لا ينفي مشيئة المخلوق، يعني المخلوق له مشيئة أيضا، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع المخلوق أن يفعل شيئا بمشيئته منفردة عن مشيئة الله تعالى أو يفعل شيئا مخالفا لمشيئة الله، وإنما المخلوق له مشيئة ومشيئته لا بد وأن توافق مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكما سيأتي توضيحه يعني لاحقا إن شاء الله في مذاهب الفرق في هذا الباب، هناك فرقة الجبرية الذين ينفون مشيئة العقل، الجبرية ينفون مشيئة العقل، يعني يسقطون مشيئة الله تعالى لكل شيء وينفون مشيئة العقل، فيجعلون أفعال العباد خارجة عن يعني عن ليس لهم فيها مشيئة، فيسوون بين نوعين من أعمال العباد، بينما الصواب أن أعمال العباد وما يفعله العبد وما يتعلق بالعبد منه أشياء خارجة عن مشيئته فهذه لا تكليف فيها، يعني هناك أشياء خارجة عن مشيئة العبد، يعني كون الإنسان يجوع أو يعطش مثلا مرات هذا يكون خارجا عن مشيئته، أنه كونه جاع أو عطش هذا ليس باختياره، لكن كونه يزهد هذا الجوع أو يزهد هذا العطش بأن يأكل أو يشرب فهذا مثلا شيء يعني في اختياره أنه يشرب ليذهب العطش، لكن لابد أن يوافق مشيئة الله تعالى، إذا شاء الله له ذلك فعلا. هناك مثلا الأشياء التي تتعلق بأعضاء العبد الداخلية كالقلب والرئتين وحركة دمه وقلبه، هذه أشياء ليس له فيها اختيار، يعني ليس بمشيئته أنه يحرك قلبه أو يقفه أو يحرك رئته أو يكفها أو كذا، وهو جالس ورئته تتحرك وقلبه يتحرك من غير إيه يعني إرادة منه لتحريكها، فتجد هذه الأشياء لا يتعلق بها تكليف للعبد. هناك أيضا مثلا حركات يد المرتعش مثلا أو المصاب مثلا بمرض فتتحرك يده عن غير إرادة منه مثلا، أو الساقط من مكان شاهر أو بسبب البرد مثلا أو كذا، فمرات تحصل حركة لا إرادية لا تعلق لها تكليف، أو الساقط من مكان عال فلو بغير مشيئته سقط مثلا في أثناء سقوطه ليس باستطاعته أن يوقف نفسه عن السقوط، يعني فهو مندفع الجاذبية الأرضية مثلا تجذبه وليس له قدرة على أن يمتنع عن مواصلة السقوط مثلا أو كذا، فهناك أشياء تكون خارجة عن إرادة العبد ومشيئته كهذه الأشياء، وهذه لا يتعلق بها التكليف. وكذلك من صار عاجزا بسبب مرض أو نحو فعجز عن فعل شيء وأصبح لا قدرة له عليه سقط عنه من التكليف ما لم يقدر عليه، الذي يعجز عن القيام في الصلاة يسقط عنه فرضية القيام، الذي لا يستطيع الحج لا يجد مالا للحد يعني يسقط عنه وهكذا. فما كان الإنسان غير قادرا عليه يسقط عنه التكليف. لكن هناك نوع آخر من الأفعال الإنسان له فيها مشيئة أن يفعلها أو لا يفعلها. يمكن أن يذهب إلى المسجد ليصلي أو يذهب إلى خمارة مثلا ليشرب خمرا. فلا يستطيع الإنسان أن يقول هذا شيء خارج عن مشيئته، ومثله مثل حركة يد المرتعش أو مثل. لكن الجبرية يزعمون أن كل ذلك إيه؟ كله باب واحد، وأن كون الإنسان يصلي ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا كذا، هذا كله شيء خارج عن إرادة الإنسان وعن مشيئته، وأنه لا مشيئة للعبد. فهذا قول إيه؟ باطل. الذين ينفون مشيئة العبد، لا، الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئته. لكن هذه المشيئة يقابلهم الفريق الآخر هو القدرية، القدرية الذين ينفون مشيئة الله تعالى لأفعال العبد، يعني عندهم غلو في إثبات مشيئة العبد حتى جعلوها يعني خارجة عن مشيئة الله، لأن العبد قد يفعل أشياء لا يشاءها الله ولا خارج عن مشيئة الله وعن إرادته الكونية. يزعمون أن أفعال العبد لا تدخل في مشيئة الله، الله لم يشأ للعبد أن يفعل شيئا، وأن أفعال العباد هي بمشيئتهم التي هي خارجة عن مشيئة الله. لكن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإثبات مشيئة العبد، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى وخاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الجبرية يرفعون اللوم عن العصاة، يقولون العاصي أفعاله خارجة عن مشيئته، ليس له مشيئة، فبالتالي لا لوم عليه في إيه؟ فيما يفعل، وله أن يحتج بالمشيئة على القدر. لكن الله سبحانه وتعالى رد في كتابه الكريم على المشركين الذين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهل كان هذا عذرا لهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا المشركين للإسلام قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالمشيئة على كفرهم، فهذا لا ينجيهم من عذاب الله تعالى. لأن صحيح لو شاء الله ما أشركنا، هذا حق، لكن هم أيضا لهم مشيئة، هم عندما أشركوا كانت لهم مشيئة اختاروا بها الكفر، والله تعالى يعذبهم على أنهم بمشيئتهم اختاروا الكفر. لا يستطيعون أن يقولوا أنهم يعني حين أشركوا لم يكن ذلك بمشيئة منهم، هو صحيح بمشيئة الله لكنه أيضا بمشيئة منه. الإنسان كان عنده مشيئة، لا يستطيع أن يقول أنه عندما أشرك كان مجبرا على ذلك معدوم الاختيار فيه، كحاله عندما مثلا تتحرك رئته، أو كحال الساقط من مكان شاهق أو يد المرتعشة. فكونه أشرك ليس كهذا، كان عنده مشيئة إما أن يشرك بها وإما أن يؤمن، وهو اختار أن يشرك فوافق بذلك مشيئة الله سبحانه وتعالى. هو العبد في النهاية لابد أن يوافق مشيئة الله، لكنه إنما يعاقب ليس على مشيئة الله تعالى السابقة، وإنما يعاقب بسبب مشيئة العبد التي أعطاها الله له ولم يشأ بها ما يحبه الله ويرضاه، وشاء بها ما يبغض الله سبحانه وتعالى. لا طبعا موجودة، يعني الجبرية هي مذهب الأشاعرة، والأشاعرة ما زالوا موجودين ومذهبهم يدرس في الأزهر وفي غيره من الجامعات، وكذلك أيضا كثير من الصوفية عندهم أيضا الجبر، هذا يرفعون اللوم عن العصاة، يعتبرون كل إنسان مؤمنا أو كافرا هو مطيع لأمر الله بمعنى إطاعة أمر الله الكوني، وأنه لا لوم عليه لأنه ممتثل لأمر الله وهكذا إرادة الله، فيرفعون اللوم عن العصاة. نعم. وبالنسبة للقدرية هم المعتزلة، يعني المعتزلة يقولون ينكرون مشيئة الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. ومذهب المعتزلة يعني وإن لم يتبقى يعني تسميتهم باسم الاعتزال يعني كفرقة موجودة، لكن مذهبهم موجود في الشيعة سواء الاثني عشرية أو موجود في الشيعة أيضا الزيدية، يقولون أيضا بما تقول به المعتزلة في إنكار المشيئة. نعم. يعني كأنه توضيح لنفس المعنى. أنا كنت أسأل أنه لما قال ولا يكون غير ما يريد، بعدين قال منفرد بالخلق والإرادة، فلما ذكر انفراد الله بالإرادة هذا يعني تكرار لنفس المعنى، يعني ليس فيه شيء جديد. منفرد بالإرادة يعني لا مراد لأحد معه، يعني ممكن المعنى الجديد أنه يعني الأول أثبت إرادة الله سبحانه وتعالى، وهنا أثبت انفراده بها بمعنى نفي إرادة المخلوق، أن تكون إرادة المخلوق مخالفة لإرادة الله تعالى الكونية. يعني فيما أراد الله كونا لا يستطيع المخلوق أن يريد ما يخالف إرادة الله الكونية، أن يخرج عنها. يعني إذا أراد الله تعالى أن العبد أن يموت، لا يستطيع العبد أن يكون له إرادة تخالف إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني لابد أن يقع ما أراده الله. يعني لو أراد العبد خلاف ما أراد الله فمراد الله هو الذي يقع، هذا في الكون، هذا في الكونية. يعني لا إرادة لأحد إلا بعد إرادته ومشيئته. فالعباد لهم قدرة ولهم إرادة لكنها تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، ليست منفردة عن إرادة الله. نعم. لا الذين نعم الجبرية ينفون مشيئة العبد، نعم الجبرية ينفون مشيئة العبد، وأما القدرية فينفون مشيئة الله تعالى، يعني لأفعال العباد، يعني يقولون الله تعالى يشأ أفعال العباد. الجبرية ينفون مشيئة العبد لأفعاله ويحتجون بالقدر على المعصية. طبعا هناك حديث احتجاج آدم وموسى على احتجاج نبي الله آدم على موسى عليه السلام لما لامه على الأكل من الشجرة، قال أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أتلومني على شيء قدره الله علي أو كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى. هنا قالوا يعني مما قيل في الجواب عن هذا الإشكال، يعني الذي قد يظهر من الحديث عن فهم الحديث، قالوا إن يعني موسى عليه السلام لام آدم على ذنب قد تاب منه. فالاحتجاج بالقدر يجوز في المصائب ولا يجوز في المعايب، يعني ممكن نحتج بالقدر على المصائب لكن لا نحتج به على المعايب. يعني إذا جاء شخص ينكر عليك شيئا مما لا إرادة لك فيه ولا اختيار، ينكر على شخص أنه فقير أو أنه مريض أو أنه إذا الشيء ليس له فيه اختيار فله أن يحتج بالقدر، يقول هذه مشيئة الله وهذه إرادة الله، فله أن يحتج بالقدر على المصيبة. لكن على العيب على الذنب لا، ليس له أن يحتج بالقدر على الذنب إلا إذا تاب منه، فإنه يصبح من جنس المصائب. يعني لا يحتج بالقدر على ذنب هو مقيم عليه. يعني إيه الفرق بين احتجاج آدم عليه السلام واحتجاج المشركين الذين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا؟ أنهم كانوا يحتجون بالقدر على ذنب هم مقيمون عليه لم يتوبوا منه، فعندما يدعون إلى الإسلام يقولون لو شاء الله ما أشركنا. وبعض العصاة يعني يفعلوا هذا، تأتي إلى شخص يسألوا لماذا لا تصلي؟ يقول لك والله هذه مشيئة الله، عندما يشاء الله يصلي سأصلي. وامرأة غير محجبة مثلا لماذا لا ترتدين الحجاب؟ تقول الله هذه مشيئة الله، فعندما يشاء الله سأحتجب. فهل هذا الاحتجاج صحيح؟ لا، لأنه يحتج بالقدر وبمشيئة الله من أجل أن يستمر في الذنب الذي هو عليه، فهذا لا يجوز ولا ينفعه ولا ينجيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو مات الإنسان مصرا على الذنب لا ينجيه عند الله أنه يحتج عند الله يقول الله هذه مشيئتك يا رب أنت شئت علي هذا وقدرته عليه، لا ينجيه هذا عند الله. وفي الدنيا لا ينجيه أيضا لا من الحدود ولا من العقوبات ولا من لكن الذنب الذي تاب منه الإنسان إذا جاء من ينكر عليه يقول له لماذا وقعت في الذنب الذي تبت منه، له أن يحتج بالقدر لأنه أصبح من جنس المصائب طالما تاب منه. نعم. لكن الشيخ لا يختلف الأمر إذا كان رجل سبب في ايقاعه في ذلك المرض مثلا من تحت طوال عمره ثم نعم احنا قلنا اذا كان باختياره يعني اذا كان نعم وحتى يعني الكلام على الاثار يعني قد يكون الذنب باختيار العبد لكن حصلت له اثار او اضرار فهو يلام على الذنب يعني اما على الاضرار التي حصلت له مثلا من جراء الذنب يعني حصل له مرض حصل له شيء ف يعني اللوم يكون على الذنب الذي وقع فيه يعني باختياره ومشيئته فيه نعم طيب فيقول وحاكم جل بما أراده الله سبحانه وتعالى حاكم بما أراده فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره يعني ما أراد الله تعالى حكم به سبحانه وتعالى وحكمه ينفذ قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقال سبحانه وربك يخلق ما قال فعال لما يريد وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة هنا هي فيها نفي الاختيار عن البشر فهنا يعني هذه الآية الكريمة الجبرية يأخذون إيه ما كان لهم الخيرة فينفون عن العبد أن يكون له مشيئة أو اختيار يقول العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار والصواب أن الاختيار يعني الذي نفاه الله سبحانه وتعالى يعني نفى أن يكون لهم اختيار يخالف مشيئته ويخالف اختياره يعني لا ما كان لهم الخيرة يعني ليس لهم أن يختاروا إلا ما وافق مشيئته واختياره وليس المعنى نفي المشيئة والاختيار مطلقا عن العبد لأنه أثبته في الآيات الأخرى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالمشيئة هي اختيار فأثبت العبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله فالنفي هنا نفي الخيرة كان نفي الاختيار المنفرد عن اختيار الله تعالى والمشيئة المنفردة عن مشيئة الله المعتزلة يصلون يمنعون الوقف في هذه الآية المعتزلة هم القدرية يقولون إيه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ويختار ما كان لهم الخيرة يقولون إن الله تعالى يختار ما اختاره العباد يعني العباد يختارون وما اختار يجعلون مشيئة الله يعني تابعة لاختيار العبد ويجعلون ما بمعنى الذي والصواب أن ما نافية وليست بمعنى الذي وهم يجعلون ما موصولة يعني في تفسير الزمخشري مثلا هو معتزلي فيقول لك إيه ويختار ما كان لهم الخيرة أن الله يختار الذي اختاره الإيه العباد فيجعلون اختيار الله تابعا لاختيار العبد العبد يختار والله تعالى يختار للعبد ما اختاره العبد لنفسه فيجعلون اختيار الله تابعا لاختيار العبد وهذا ليس إيه صحيحا كما مر به وأورد قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد قال وفي حديث أبي ذر وأورد قوله تعالى أيضا إيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهو سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى قال وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره وفي آخره ذلك بأني جواب واجد ماجد أفعل ما أريد حديث أبي ذر اللي هو أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وفي آخره في رواية الترمذي الحديث القدسي يقول سبحانه ذلك بأني جواد يعني كريم سبحانه واجد يعني غني ماجد المجد والعظمة أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام عطائي كلام يعني إذا أراد أن يعطي يقول كن فيكون ما أراد الله وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون سبحانه قال فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله ف فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. إذن مش نعم في النسخة نعم وعذابي كلام المعنى المنع يعني أن الله تعالى يعطي بكلام ويمنع العطاء يعني بكلمة منه. ما هو العذاب بمعنى يعني الحرمان من شيء أو المنع منه أو إضلال من أضل الله سبحانه وتعالى إلا الكل فيضل أو يعذب من يشاء بكلمة منه. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بكلمة منه فيحصل ما أمر الله تعالى. هذا المعنى. قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا هذا الشيء الذي أراده الله قد يكون عطاء وقد يكون منعا قد يكون ثوابا وقد يكون عقابا أو عذابا. فكله إذا أراد الله يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى تشمل إيه مشيئته هداية من اهتدى وإضلال من ضل. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إذن الله تعالى يهدي ويضل سبحانه وتعالى. وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. نعم نعم هو أيضا كأنه خلق بين آيتين يعني ومن يضلل نعم فلن تجد لهم أولياء من دونه. نعم نعم برضو هنا النص فيها خطأ فيه. وفي سورة الكهف من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني آية سورة الإسراء صوابها أولياء من دونه، مكتوب هنا من دونه أولياء الصواب العكس يعني أولياء من دونه. طيب وأورد عددا من الآيات الكريمة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى آخر إيه ما ذكر من الآيات الكريمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إلى آخر الآيات الكريمة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال فمنهم أي من عباده من عباد الله تعالى الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. فلله الحمد على فضله وعدله. قال وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد. وذا قريب الطريد هو المطرود المبعد من رحمة الله تعالى وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. ثم يقول في البيت الذي بعده قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يعني لماذا شاء الله تعالى أن يضل بعض الناس؟ يعني هنا دائما السؤال الذي يتكرر، لماذا شاء الله تعالى أن يضل بعض الناس ولم يشأ سبحانه وتعالى أن يكون الخلق جميعا مهتدين طائعين؟ ولماذا قضى وقدر وأراد كونا أن يضل بعض من بعض خلقه؟ فقال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، لا يفعل شيئا ولا يختاره ولا يشاءه إلا لحكمة يستوجب الحمد عليه. قال أي إن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء كل ذلك إيه وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق وأئمة الضلالة يهدون إلى النار وإلهام كل نفس فجورها وتقواها كل ذلك يتضمنه اسمه الحكيم. قال: وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في كل ما فعل سبحانه وتعالى. إلى أن يقول يعني بعدها بعدة أسطر، يقول يعني: جميع ما شرعه الله تعالى وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض. يعني هنا هذه مسألة مهمة وأشكلت على الفرق التي خالفت مذهب السلف في باب الإرادة والمشيئة، من القدرية من جهة والجبرية من الجهة الأخرى. وهي يعني كيف التوفيق بين كون هذا الشيء يعني لا يحبه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك شاءه. يعني الفرقتان المتقابلتان على طرف النقيض، القدرية من جهة والجبرية من جهة، كلا الفرقتين أشكل عليهم. القدرية يعني منهم المعتزلة، والجبرية منهم الأشاعرة. فالقدرية لما أشكل عليهم إيه؟ يعني أنه كيف يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه، كيف يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه. فقالوا: إذن الأشياء التي لا يحبها الله لم يشأها، فنفوا إيه؟ مشيئة الرب. يعني لما وجدوا تعارضا بين يعني قالوا: كيف يشاء شيئا وهو لا يحبه؟ الكفر الكافر لا يحبه الله تعالى ومع ذلك شاءه. صحيح، هذا مذهب السلف الصالح، أن كفر الكافر لا يحبه الله ومع ذلك شاءه. صحيح، يعني الكافر لما كفر هل الله تعالى يحب الكفر؟ لا يحب. هل شاء الله تعالى أن يقع الكفر؟ نعم شاء. هذا مذهب السلف، أن الله تعالى قد لا يحب شيئا ومع ذلك يشاءه. لكن القدرية والجبرية أشكل عليهم هذا. فالقدرية قالوا: لا يمكن أن يحب شيئا لا يمكن أن يكره شيئا ويبغضه ولا يحبه ومع ذلك يشاء. فإذا إيه الحل عندهم؟ كان في نفي مشيئة الرب. فقالوا: إذا إيه الكافر لما كفر هذه لم تكن مشيئة الله، الله تعالى شاء منه أن يؤمن ولكن هو كفر. فيقولون: وإيه كفره؟ هذا كان خارجا عن مشيئة الله، لم يشأ الله منه أن يكفر وهو كفر. كفره هذا خارج عن إيه مشيئة الله ومخالف لمشيئة الله. وهذا نقصد في يعني قدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى، معناه أن الله تعالى الله عن ذلك جعل الله سبحانه وتعالى مثل ملك من ملوك الدنيا مثلا يحصل في مملكته أشياء خارجة عن إيه عن مشيئته. يعني هذا ممكن يحصل في ملوك الدنيا، ليس كل شيء يسير في ملكهم على وفق اختيارهم ومشيئتهم. تحصل أشياء لا يرغبون في حصولها ولا يريدونها، وتحصل إيه رغما عنهم وخارجة عن مشيئتهم، هذا لضعف المخلوق. لكن تعالى الله عن ذلك، هم جعلوا إيه القدرية، جعلوا الله سبحانه وتعالى كأنه يعني ملك ملوك البشر يشاء أمورا وتحصل أشياء في يحصل أشياء في ملكه هو لم يشأها ولم يردها. هذا قدح في تمام ربوبية الله تعالى وغناه وقدرته. الجبرية على العكس من ذلك، قالوا: لا يمكن أن يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحب. إذن هذه الأشياء التي لا يحبها الله، الأشياء التي لا يحبها الله يقولون إن الله تعالى يحبها، يعني الكفر، كفر الكافر وضلال الضال. فيقولون: طالما شاءه إذن هو يحبه. قالوا: طالما شاءه، قال كل شيء شاءه الله فهو يحبه، لا يمكن أن يشاء شيئا وهو لا يحبه، فما شاءه فهو يحبه. فجعل الله تعالى يحب الكفر ويحب الفسوق، وبالتالي فالعاصي والفاسق والكافر هو يفعل ما يحبه الله، لأن الله أحب منه أن يعصي أو يفسق. فجعل الله تعالى يحب إيه؟ يعني الكفر والفسوق والعصيان، مع أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه يكره ذلك ولا يرضى. إذا مذهب السلف وفقوا عملوا بجميع النصوص، النصوص التي فيها أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، والنصوص التي فيها أيضا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقال الكفر والفسوق والعصيان هذه أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، ومع ذلك فقد شاءها. طيب، هل هذه الأشياء هل هي خير أو شر؟ الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها، هل هي خير أو هي شر؟ فقالوا ننظر إليها من جهتين، ننظر إليها من جهتين، يعني من جهة فعل العبد لها فهي شر على العبد الذي يفعلها، يعني الكفر، الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الكفر والفسوق والعصيان، فالعبد إذا فعلها فهي شر عليه أنه فعل هذه الأشياء، من جهة فعل العبد لها فهي شر عليه. لكن إذا نظرت إليها من جهة فعل الله تعالى أن الله قدرها على العبد، فمن جهة فعل الله وتقديره إياها فهي خير، لأنها باعتبار العاقبة والمآل، يعني لابد أن تقول إلى محبوبات لله تعالى. وأيضا جواب عن السؤال الذي يعني أشكل على القدرية والجبرية، ولماذا يشاء الله شيئا وهو لا يحبه؟ فالجواب أنه هو سبحانه وتعالى لا يحبه من جهة، لكن باعتبار المآلات والعواقب المترتبة عليه فإنه يترتب عليه محبوبات لله سبحانه وتعالى، يترتب عليه محبوبات لله سبحانه وتعالى، منها أن الله تعالى مثلا أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود مثلا هذه المعاصي والكفر والفسوق، مثل عبادة الجهاد في سبيل الله، لو أنه لا يوجد كفار يحاربون المؤمنين ويعادونهم، إذن ذروة سنام الإسلام الذي هو الجهاد كان غير موجود. عبادة الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، اتخاذ الشهداء من المؤمنين، فأراد الله أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، وأن يظهر آثار أسمائه وصفاته، هذا شيء محبوب لله تعالى، أن يظهر أثر أسمائه وصفاته، ومن صفاته تعالى أنه القوي العزيز، وأنه الجبار المنتقم، وأن بأسه شديد، فأراد الله تعالى أن يظهر أثر ذلك، لأن يوجد خلقا يستحقون أن يعذبهم الله تعالى ويعاقبهم، ويظهر فيهم بأسه ونصره للمؤمنين وانتقامه من الكافرين، فأراد الله تعالى أن يظهر أثر صفاته، وأن يعبد بعبادات، وأن يرفع درجة المؤمنين ويصطفي منهم الشهداء، أشياء كثيرة هي محبوبة لله تعالى، أراد الله تعالى أن تقع، فقدر وقوع الكفر على من كفر، لأنه إذا نظرت إليه من جهة فعل الله فهو خير، لأنه ترتب عليه يعني عواقب حميدة محبوبة لله سبحانه وتعالى، وعواقب حميدة للمؤمنين. لكن مثلا كفر أبي جهل إذا نظرت إليه من جهة أبي جهل نفسه، هل هو خير لأبي جهل أن يكفر؟ لا، هو شر عليه أن يكفر، شر عليه في الدنيا والآخرة وبسبب العذر. فهو كفر أبي جهل هو خير ولا شر؟ يقول الله إذا نظرنا إلى المسألة من جهة فعل العبد، لا، هو شر على أبي جهل. لكن إذا نظرت إليها من جهة فعل الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قدر على أبي جهل أن يكفر، هل هذا خير أو شر؟ هو خير، لأنه بسبب كفره، بسبب كفره يعني قتل المؤمنين الذين اصطفاهم الله تعالى شهداء، وخرج مثلا يقاتل في غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام ونصر فيها المؤمنين واصطفى فيها الشهداء وجعل لهم مكانة ومنزلة، وحصل عبادات وأشياء مرضية ومحبوبة لله من جهاد ودعوة وأمر بالمعروف وكذا، فهناك عواقب حميدة ترتبت على كفر أبي جهل، فهو شيء مهير، يعني إذا نظرت إلى من جهة فعل الله فهو خير. لذلك إذن هي لا تعارض بين حديث والشر ليس إليك كما سيأتي، والشر ليس إليك، هذا المعتزلة يأخذون هذا الحديث والشر ليس إليك، يقولون إذن هي الشر الكفر وكذا لم يشأ الله، لا، ليس هذا المعنى، يعني الشر ليس إليك ليس معناه أن الله لم يشأه، ولكن معناه أن ما شاء الله سبحانه وتعالى من الشرور فهو إذا نظرت إليه من جهة فعل الله وتقديره فهو خير باعتباره يترتب عليه عاقبة محبوبة لله سبحانه وتعالى. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مرات المخلوق نفسه رغم ضعفه وعجزه يكون الشيء محبوبا إليه من وجهه باعتبار العاقبة والمآل، ومكروها له من وجهه يعني من جهة أخرى، مثل مثلا شخص مريض ولابد أن يجري جراحة مؤلمة قد يكون فيها يعني مثلا إزالة عضو من أعضائه أو فيها آلام شديدة عليه أو دواء مربك له، فهل هو يحب ذلك؟ هل هو الإنسان يحب الذي هو الإنسان يذهب باختياره ويدفع ينفق أموالا ويذهب للطبيب ويدفع أموالا ويذهب باختياره من أجل مثلا إزالة العضو الذي يؤلمه أو إجراء الجراحة الشاقة عليه؟ طب هو يحب ذلك ولا يكرهه؟ هو من وجه هو يعني إذا نظر إلى مثلا الألم ومثلا إزالة عضو من جسده ولا كهذا شيء هو يكرهه من هذا الوجه، لكن هو يحبه باعتبار أنه إيه له عاقبة حميدة وذهب باختياره وهو محب أن يجري هذه الجراحة وتكلف لها مالا ونفقة وذهب باختياره لأنه من ورائها عاقبة حميدة من العافية وذهاب الألم والتعافي والحفاظ على حياته، أشياء هي أحب إليه باعتبار العاقبة. فالشيء هو مكروه من وجه لكن هو محبوب إليه باعتبار العاقبة والمآل. هذا في مخلوق ضعيف، يعني مخلوق ضعيف وعاجز وكذا، فإذا جاء أمكن ذلك في حق المخلوق رغم ضعفه وعجزه في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يشاء أشياء لا يحبها من وجه لكنها محبوبة إليه من وجه آخر باعتبار عاقبتها ومآلها، وهي من جهة فعل الله لها كلها خير، من جهة فعل الله لها كلها خير وتقديره لها، لكن من جهة العبد الذي قدر عليه هذا التقدير فهو شر على العبد الذي قدر عليه الكفر أو الفسوق. طيب فقال هنا يعني جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محب ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البت. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تلاحظون هنا الجن المؤمنون من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى لما ذكروا الإيه الشر قالوا أريد بمن في الأرض، لم يقولوا أراده الله بمن في الأرض، لكن لما ذكروا الرشد قالوا أن أراد بهم ربهم رشدا. طب هل معنى هذا أن الله تعالى لا يريد الشر؟ قلنا الشر إذا يعني إذا نظرت إلى الشيء من جهة فعل الله واختياره فهو خير ليس شرا، لكن هو يكون شرا بالنسبة للمقضي عليه، يعني من قضى الله عليه كفرا أو فسوقا فهو شر بالنسبة لمن قضي عليه ذلك، لكن من جهة تقدير الله ذلك من جهة فعل الله فهو خير. قال فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، يعني مبني للمجهول، لأنه مرات يعني العلماء مرات لا يحبون استعمال المبني للمجهول لأن الفاعل معلوم هو رب العالمين سبحانه، يقولون بني للمفعول يعني للذي أريد به، لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات ليس إلا السيئات وعقوبتها وموجب السيئات، وموجب السيئات موجب بالكسرة اللي هو السبب يعني، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال في سيد الاستغفار قال إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وأنا نسبة الشر إلى العبد، يعني إذا العبد صنع، يعني إذا العبد صنع ذنبا أو معصية فينسب الشر إلى نفسه. قال: وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى عن استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها، من باب الاستلزام. من وقاه الله السيئات فقد وقاه عقوبة السيئات. فإذا علم أن موجب أو أن موجب السيئات يعني سبب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة يعني هي سبب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العدل. يعني احنا اتكلمنا عن السيئة هل هي خير أو شر، قلنا من جهة فعل الله لها فهي خير، لكن من جهة وقوع العبد فيها فهي شر عليه. فالعقوبة السيئة هل هي خير أو شر؟ برضو من جهة فعل الله تعالى فهي خير، تقدير الله العقوبة على السيئة هي خير، واعتبار العواقب الحميدة يعني العبد نفسه الذي يعاقب قد يتوب ويرتدع، وقد يتوب غيره ويتعظ برؤيته من أساء فعوقب، فهي خير باعتبار تقدير الله للعقوبات، فهي خير سواء عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة. لكن من جهة من حصلت عليه العقوبة فقد تكون هذه العقوبة قد تكون شرا إيه له، لمن وقعت عليه العقوبة. لكن هي من الله سبحانه وتعالى هي عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن حتى العقوبات يعني التي تكون في الدنيا وينشأ عنها توبة أو يعني وندم وتكفير للسيئات أو كده، فهي العقوبة يعني قد تكون أيضا في حق العبد نفسه الذي عوقب على ذنبه فرجع وندم وتاب وكفرت سيئاته وكده، فقد أيضا هي تكون عقوبة يعني شرا من وجه من جهة يعني ما فيها من الألم وكده، لكن هي خير أيضا قد تكون حتى خيرا للعبد نفسه إذا ترتب عليها أثر حميد محبوب لله. قالوا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إلى أن قال: فأفعال الله كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته، فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد الله به شرا إذا أراد الله بالعبد شرا أمسكه عنه يعني أمسك عنه فضله وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم. موجب بالفتح معناها الثمرة هو الأثر والنتيجة، موجب بالكسر معناها السبب. يعني أقول مثلا الإيه؟ السيئة سبب في العقوبة، السيئة موجب للعقوبة والعقوبة موجب السيئة، الجهل موجب للسيئة بمعنى سبب له، السيئة موجب الجهل والظلم بمعنى أثر أو نتيجة من الجهل. قال: وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق قبله. وأيضا فإن هذا الفضل وتوفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. يعني الآن ضلال من ضل، هل هذا ظلم من الله تعالى لمن أضله الله؟ نقول لا، تعالى الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فقال إن النفس فيها ظلم، فيها ظلم وجهل، والسيئات التي تقع فيها النفس هذا بسبب شر النفس وقعت في هذه السيئة. صحيح هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن هو تقديره عز وجل أنه منع فضله، منع هدايته، وليس الذي منع فضله لا يكون ظالما. إذا أعطى الهداية عطاء من الله تعالى، لأن الخلق جميعا هم عبيد لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. فالذي أعطاه الله تعالى الهداية هذا يعني فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، أعطى هذه العطية لمن شاء سبحانه وتعالى أن يعطيه. والذي ضل فإن الله تعالى منعه فضله، لم يعطيه فضله، لم يتفضل عليه بالهداية والإعانة والتوفيق، وتركه لنفسه، فضل هذا العبد يستحق العقوبة. ثم يقول يعني إن الله تعالى منع فضله عن محل لا يستحق هذا الفضل. يعني الله سبحانه وتعالى حكيم أيضا سبحانه وتعالى في من يعطيه هذه العطية ومن يحرمه من عطية الهداية، فإنما حرم الله تعالى من الهداية من كانت نفوسهم خبيثة ليست أهلا لأن يتفضل عليهم سبحانه بالهداية. في خلق في الإنسان قال إنه كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان في طبعه الظلم والجهل. قال وقال أورد قوله تعالى حاضر وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله سبحانه وتعالى جعل هداية من اهتدى فتنة لمن ضل، وأن الكفار إذا رأوا من اهتدى ممن هو أقل منهم جاها ومالا قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لماذا يعني من على هؤلاء بالهداية ولم يعطنا إياها وهم أقل منهم شأنا في الدنيا وأقل منهم مالا وجاها في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، الله تعالى أعلم بمن هم أهل لأن يهديهم فيشكروا نعمة الهداية. الذين حرمهم الهداية لا يستحقونها لأنهم ليسوا ممن يشكرون نعم الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وقال ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين إلى آخر ما أورد من الآيات الكريمة في هذا المعنى. وختمه بدعاء يعني اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا إلى آخر ما ذكره. نعم عندك سؤال؟ نعم صحيح ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم وكذلك قالوا تعالى هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. نعم يعني هل كل ما ورد في الإرادة الكونية يعني ممكن كل آية ما قرأناش يعني كل النصوص تحتاج يعني إلى مراجعة، يعني بعضها في الإرادة الكونية يعني مثلا يعني النصوص التي تجد فيها إرادة عامة شاملة للخير يعني للإيمان والكفر والطاعة والمعصية هذه تكون كونية، أما النصوص التي تجد فيها الإرادة بمعنى ما يحبه الله تعالى ويرضاه من عباده وما أمر به عباده فهذه تكون الإرادة الشرعية، يعني هذا الضابط الذي تستطيع به أن تميز بين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه مشيئة العبد، هذه مشيئة العبد الذي هذه رد على الإيه على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فهذه فيها إثبات مشيئة العبد والتي لابد أن توافق مشيئة الله تعالى. طبعا ليس معنى الآية أن الله تعالى يخير عباده يعني أن يؤمنوا أو يكفروا، وإنما القصد يعني فمن شاء فليؤمن فسيثيبه الله تعالى وينعم عليه ويدخله الجنة، ومن شاء فليكفر يعني فسيعاقبه الله تعالى ويدخله النار. فهي وعيد يعني هي ترغيب وترهيب، يعني هذه الآية ترغيب وترهيب، يعني فمن شاء فليؤمن وسيكرمه الله تعالى وينعم عليه ويدخله الجنة، ومن شاء فليكفر أي وسيعاقبه الله تعالى على ذلك. قال يستوجب الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء بحكمته سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للآيتين الكريمتين في سورة النساء، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فالمشركون كانوا إذا أصابتهم حسنة يعني نعمة مطر ورزق وخير وكذا قالوا هذه من عند الله، ينسبونها إلى الله تعالى. وإذا أصابتهم سيئة جدب وقحط أو ضيق في الرزق أو ونحوه يقول هذه من عندك، يعني يزعمون أنه بشؤم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين وحاشاه عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل فرعون وقوم قالوا طيرنا يطيروا بموسى ومن معه، فكان إذا حصل لهم يعني بلاء يقولون هذا بشؤم نبي الله موسى عليه السلام وأصحابه، حصل هذا البلاء بسببه، حاشاه عليه السلام وحاشى نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك. في الآية التي بعدها وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيعني الله سبحانه وتعالى يبين للكفار أنه ما أصابهم من سيئة فهي من نفوسهم ليس من نفس النبي عليه الصلاة والسلام ولا بسبب المسلمين، وإنما بسبب شؤم كفرهم ومعصيتهم حل بهم ما حل بهم من البلاء. فهذا معنى الآية الكريمة. نعم. ونعم بالنسبة للإيمان القدر الخير المشارك من الله. نعم. نعم. الذي يبين أنك كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر منه خير ومنه شر، لكن بهذا التفصيل الذي ذكرناه، شر إذا نظرت إليه من جهة المقضي عليه أو المقدر عليه الذي هو العبد الذي قدر عليه ذلك هو شر بالنسبة له المقضي عليه، لكن إذا نظرت إليه من جهة تقدير الله له وفعل الله له فهو خير. فهذا التوفيق بين القدر الخيري والشره، وأن تؤمن بالقدر الخيري والشره، وبين والشر ليس إليك، ليس هناك تعارض بين النص. قال يستوجب الحمد على اقتضاء، يعني هذه الحكمة الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد على اقتضاء هذه الحكمة، فله الحمد على أن اقتضى حكمته في جميع خلقه وأمنه، والمقتضى اللي هو الأثر أيضا والنتيجة، وكل مقتضى حكمته يعني أثر الحكمة يعني ثمار الحكمة وأثر الحكمة، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه، موجب الربوبية يعني أثر ونتيجة عن ربوبيته سبحانه وتعالى، ومقتضى أسمائه أثر لأسماء الله سبحانه وتعالى، كل ما يحصل كل ما يفعله الله ويأمر به هو من آثاره أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. يعني عندما ننظر للأشياء أنها كلها من عند الله تعالى وبتقديره ومن فعل الله وتقديره، فله الحمد على جميع ما فعل، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، هو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه. كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحها. وأورد آيات بهذا المعنى، وأورد أيضا يعني له الحمد في الأولى والآخرة، وأورد بعض الأحاديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وعقب الصلاة أيضا: إيه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الدعاء. قال: والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا إلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء، فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى. موجب هنا معنى السبب هو من الله تعالى، يقول كون بعض خلق الله تعالى كالرسل والعلماء والصالحين هم محمودون، فمرد هذا الحمد إلى الله تعالى، لأن سبب صلاحهم وصلاح الصالحين وعلم العلماء ونبوة الأنبياء سببه هو إنعام الله عليهم، فإذا مصدر ما يحمدون عليه مصدره من الله تعالى، ومرجع ذلك الحمد إلى الله تعالى هو الذي جعلهم كذلك. وذكر قوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. بعدين قال مسألة، أنا أورد بعض المسائل المهمة نمر عليها أيضا باختصار. قال: مسألة، فقيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه على لسان رسوله أنه يحب عليه الصلاة والسلام أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، وأنه تعالى لا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته. بالإشكال اللي هو يعني الله تعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الفساد، طيب لماذا شاء أن يخلق ظالمين ولماذا شاء أن يقع فساد مع أنه لا يحبه؟ وأنه لو شاء ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فكيف يعني كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى؟ فما الجواب؟ قال: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني. قلنا المشيئة كوني فقط، لكن الإرادة منها كونية وشرعية، القضاء كوني وشرعي، والأمر كوني وشرعي، والمشيئة هي الكونية من هذه الأقسام. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. مثال القضاء الكوني: إذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والأمر الكوني: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا أمر كوني. فهذا قسم من الإرادة والقضاء والأمر، ومشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. يعني الإرادة الكونية أو المشيئة لا ملازمة بينها وبين المحبة، يعني قد يشاء ما يحب ويشاء ما يكره، كله بمشيئة الله تعالى. يعني الله تعالى لا يحب المحسنين ولا يحب الظالمين، لكن خلق المحسنين بمشيئته وخلق الظالمين أيضا بمشيئته، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات، والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك داخل في إرادة الله تعالى. مثال الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن هذه الأشياء يحبها الله تعالى ويرضاه، لكن قد تتخلف، يعني بعض الخلق لا يعبدون الله وبعضهم يعق الوالدين وبعضهم، مع أن الله قدر على عباده أن يعبدوه وأن يبروا بالوالدين ويحسنوا إليه، لكن هذا قضاء شرعي، فالقضاء الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، يعني حسب إيه ما يوافق قضاء الله الكون. والقضاء الشرعي يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، أشياء يحبها الله. والأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهذه الإرادة والقضاء والأمر المفروض الشرعي هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. النسخة عندكم الشرعي ولا الكوني؟ هذا الصواب الشرعي، يعني وهذا القسم الذي يستلزم المحبة هو الشرعي، مثل الأمثلة التي ذكرها لي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي، هذا هو الذي يستلزم محبة الله ورضاه. لكن اللي قبلها اللي هو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ليس معناها أن الله يحب الفسق، أو إذا أراد الله بقوم سوءا ليس معناها أن الله يحب السوء. فهذه الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، لكن الشرعية تستلزم المحبة والرضا. فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. يعني المؤمن المطيع اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وكونه أطاع الله تعالى، فنقول: هل أراد الله كونا منه أن يطيع الله؟ نعم أراد، طالما الشيء وقع لابد أن يوافق إرادته الكونية. وهل هو هذا الشيء محبوب لله؟ نعم، إذن فهو يوافق الإرادة الشرعية. وقد وضحنا هذه المسألة أيضا من قبل يعني. طيب، المسألة الثانية: قال: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ هنا سؤال، يعني يقول: أليس الله تعالى قادر أن يجعل الخلق جميعا مهتدين طائعين؟ لماذا قضى أن يكون بعض الخلق، أن يكون بعض الخلق كافرين وظالمين وفاسقين؟ قال: قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله به هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عبادي الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع. يعني طالما أن الله تعالى الضار والنافع، فإذا من خلقه من وقع عليهم الضرر بالكفر والفسوق، ومنهم من وقع لهم النفع بالإيمان والهداية، فهذا من آثار الأسماء. فالله تعالى أراد أن يظهر آثار أسمائه وصفاته، فاسمه الضار أثره أن يضر من شاء سبحانه وتعالى فيغفره ويستحق الوعيد، والمعطي والمانع فأعطى الهداية لقوم ومنعها من حول، والخافض والرافع فخفض قوما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالذين عملوا بالقرآن رفعهم الله به، والذين هجروه وتركوا العمل به خفضهم الله تعالى، والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالذي يعترض يقول: لماذا أضل الله قوما؟ كأنه يعترض على أسماء الله، يقول: لماذا لم يكن الله نافعا فقط، معطيا فقط، منعما فقط؟ وكأنه يعترض على بقية أسمائه تعالى، أنه الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال مسألة بعدها: قال: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ الله تعالى يكره السيئات، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. لماذا قدر سبحانه وتعالى أن تقع السيئات؟ فنقول الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إلى أن قال يعني إن إيه إن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية له، كما قال تعالى بعد أنها عبادة عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في القراءة الأخرى في قراءة نافع: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء حرم الشرك وحرم عقوق الوالدين والقتل والزنا، وقال ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى من المحرمات. ثم قال لا تقربوا مال اليتيم وكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو كان سيئة عند ربك مكروها في القراءة. فإذا هذه الأشياء مكروهة لله تعالى، يبقى المعاصي مكروهة لله. هذا رد على الجبرية الذين يقولون المعاصي محبوبة لله، طالما شاءها إذا هو يحبها. لا، هي مكروهة لله سبحانه وتعالى، لكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به. لكن يترتب على هذه المعاصي أشياء محبوبة لله تعالى، فهي مكروهة لله تعالى باعتبار ذاتها، لكنها محبوبة إلى الله تعالى من وجه آخر باعتبار ما يترتب عليها من المحاب لله تعالى. قال: إما في حق فاعلها، مرات المحبوبات التي لله سبحانه وتعالى من هذه السيئات في حق نفس الفاعل للسيئة، من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل. كما قال بعض السلف: قال هي رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني مرات طاعة محبوبة لله بذاتها، لكن مرات يترتب عليها استكبار وعجب، والعجب هذا مبغوض لله تعالى. ومرات المعصية هي مبغوضة لله تعالى لذاتها، لكن مرات العبد العاصي يتوب ويرجع ويندم ويظل منكسر القلب بين يدي الله دائما الاستغفار والخضوع. فإذا كان تقديرها على العبد فيه أثر حميد حتى على العبد نفسه المذنب، أنه انكسر بها بين يدي الله وازداد يعني خضوعا واستغفارا وتوبة. الله يفرح بتوبة عبده، إن الله يحب التوابين. فإذا كونه تاب فهذا أثر محمود محبوب لله تعالى، والله تعالى من أسمائه التواب، فأراد أن يظهر أثر اسم من أسمائه وصفة من صفاته، ويعبد بعبادة التوبة وهو يحب أهله. قال في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته لأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الذي أضل راحلته ووجدها بعد أن أيس منها وأخطأ من شدة الفرح. فإذا فرح الله سبحانه وتعالى معناه أن التوبة شيء محبوب لله تعالى، وهي أثر من آثار المعصية. فالمعصية مبغوضة لله من وجه، لكن مرات يحصل منها أثر حميد على العبد. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها، كما في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا الراشدون هم الذين يكرهون الكفر ويكرهون الفسوق ويكرهون العصيان. فالواجب على العبد أن يكره ما يكرهه الله تعالى والاجتهاد في كف النفس عنها. فإن غلبته نفسه فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى التوبة وإلى ما يحبه الله ويرضاه من التوبة والعمل الصالح. وذكر آيات في هذا المعنى، قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآيات. قال وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. وإن لم يقع منه ذلك فالخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى وهو أعلم بالمهتدين، وحينئذ يترتب عليها فرائض لله عز وجل وعلى أوليائه المؤمنين. إذا المعصية والسيئات هي مبغضة لله بذاتها، لكن لها أثر حميد محبوب لله تعالى باعتبار العاقبة والنهاية. قد يكون هذا الأثر الحميد على نفس فاعل السيئة إذا تاب ورجع وأورثته عبادة لله تعالى، وقد يكون هذا الأثر الحميد ليس على فاعل السيئة إذا لم يتب منها ومات يعني مصرا عليها. فإذا الأثر الحميد ليس عليه هو ولكن على أولياء الله المؤمنين. من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله، والجهاد في سبيله كما مر، يعني هذه كلها إيه آثار يعني حميدة ترتبت على المعصية التي هي مبغوضة لله أن الله تعالى يعبد بهذه العبادات. وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة، ويكفيك في فضل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآيات. نقف هنا إن شاء الله في درس العقيدة عند قوله وهو الذي يرى نبي مزاري في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. يعني إذا ترتب على يعني إذا العبد أذنب فعوقب في الدنيا وترتب على ذلك توبة وندم يعني فإذا هو من البلاء الذي عاقبته حميدة إلى العبد المذنب نفسه إذا ترتب عليه خير فيأجره الله سبحانه وتعالى على الأثر الحميد الذي ترتب عليه. لكن إذا كان يعني شخص أذنب وعوقب في الدنيا ولم يرتدع من ذلك فهو عقاب يعني من الله تعالى له. يعني هو الواجب على المؤمن أنه في حق نفسه يعني في حق نفسه يعني إذا مثلا أصيب بمرض أو فقر أو شيء يعني من هذه الأمور التي يكرهها فأنه يعني مجاهدة المؤمن لنفسه وعدم إعجابه بعمله أن يظن أن ذلك عقاب من الله سبحانه وتعالى له على ذنوبه فيتوب ويندم ويستغفر وكذا. لكن في حق غيره يعني من ظاهره الخير إذا حصل له مثلا مصيبة في الدنيا فيظن في أخيه المسلم يعني خيرا أنه يعني أراد الله تعالى أن يرفع درجته ويعلي منزلته فقدر عليه مثلا هذا البلاء ليرفع منزلته ودرجته. نعم يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني المحسن نرجو له أن هذا رفع في درجاته والمسيء الذي يعني ظاهره السوء ولا يتوب ولا يندم ولا كده يعني نخشى عليه المصائب بيد الله تعالى يعني، لكن نخشى عليه ان يكون هذا عقابا من الله تعالى.